حزنا يليق بوداع أمي ولا له كثر مبيضة منه عيني قد ما بكيتها بنت المروات واخت الطيب وام الفخر من شجرة بارك الله في منابيتها الموت أخذ بعد أبوها زوجها واستمر وأخذ شقيقينها وازداد تشتيتها لو ما استعانت على فقدانهم بالصبر كان منحت فرصة النصر لشماميتها خنسا ذرف دمعها المعاوية والصخر لكنها وقفت تكبح تناهيتها.